الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره، الحمد لله بحسن صنعه شكراً على إعطائه ومنعه، يخير للعبد وإن لم يشكره، ويستر الجهل على من يظهره. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد، اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فم. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلمو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أزمعت أن أحدثكم عن كل عمل صالح إلا أن أحدثكم عن الحج، لأنه في الغالب لا يبقى في الآفاق أو في المساجد من الحضور إلا من لم يزمع الحج، إما لحابس حبسه أو لعذر وقع له، لكنني أبيت إلا أن نكون في ركب الحجيج. يلوح لي بين العينين حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتذكر أقواماً تفيض أعينهم من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون، فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصورة أدمعهم ماثلة بين عينيه عليه وآله الصلاة والسلام. تلك الصورة المصحوبة بقيت ترافقه كلما صعد شارفاً وكلما هبط وادياً، فضج بها النبي صلى الله عليه وسلم سلوى للقاعدين وسلوى لنا أجمعين، حين قال: إن بالمدينة أقواماً ما سلكتم وادياً ولا قطعتم فجّا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. وهيهات لخطيب الجمعة أن تمر أيام ذي الحجة ثم لا يعرج على الحج ولا يذكر التباريح واللواعج التي تعصف بقلوبنا عصفا وتزلزل كياننا زلزالا. ماذا صنعت بنا يا إبراهيم الخليل؟ وماذا فعلت بنا دعوتك التي حركت كل ساكن إلى أشرف الأماكن، إذ تقول لمولاك جل وعلا: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أيها المستمع الكريم، ألا تسمع؟ ألا تعقل لصوت الداعي: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم؟ وصوت المنادي يملأ الآفاق: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا حداة العيس مهلا فعسى، يبلغ الصب لديكم أملا، لا أخاف الدهر إلا حاديا، ظلت أخشاه وأخشى الجملا، أودعوني حرقا إذ ودعوا، غادروا القلب بها مشتعلا، آه من جسم غدا مستوطنا وفؤاد قد غدا مرتحلا، شعبة شرقا وأخرى مغربا، من لهذين بأن يشتملا. يكذب المؤمن الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا إذا قال بأن فؤاده لا ينزع إلى البيت الحرام، محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة القلوب. علقت القلوب على محبة الكعبة البيت الحرام حتى استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب، ولذ لهم فيها السفر الذي هو قطعة من العذاب، فركبوا الأخطار وجابوا المفاوز والقفار، واحتملوا في الوصول غاية المشاق ولو أمكنهم لسعوا إليها على الجفون والأحداق. نعم أسعى إليك على جفوني، وإن بعدت لمسراك الطريق. وسر هذه المحبة الدفاقة هو إضافة الرب جل وعلا إلى نفسه ذلك البيت حين قال: وطهر بيتي بيتي للطائفين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال ابن عباس: لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. جعل البيت مثابا لهم، ليس منه الدهر يقضون الوطر. رأى بعض الصالحين الحجاج في وقت خروجهم فوقف يبكي ويقول: واضعفاه واضعفاه، ثم تنفس فقال: هذه حسرة من انقطع من الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ قلبي إلى البيت العتيق يحن شوقا كي يراه، تأتي شهور الحج يبغي أن يطير إلى رباه، ليطوف بين الطائفين مهرولا تعدو خطاه، ويقبل الحجر الذي تقبيله عز وجاه. يحق لمن رأى الواصلين وهو منقطع أن يقلق، ولمن شاهد السائرين إلى ديار الأحبة وهو قاعد أن يحزن. ألا كل زوار دار الحبيب: هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود. نجائب تحمل الأحباب، صوابر على الإنضاء والإتعاب، ترفل بالزائرين إلى رب الأرباب. فادخرت لهم التحف والبشائر، ونظرت إلى صبرهم على فراق العشائر، ودعوتهم إلى نيل الأمل الوافر، ورحمت شعث الشعث وغبار المسافر، وكتبت في حسناتهم خطوات كل ذي خف وحافر، وأربحت تجارة كل وارد نحو البيت وصادر، وأعدتهم إلى منازلهم وما فيهم من خاسر. الراحلون إلى ديار أحبتي، عتبي عليكم قد أخذتم مهجتي، وتركتم جسدي غريبا هاهنا، عجبا له يحيا هنا في غربتي. قلبي وأعلم أنه في رحلكم كصواع يوسف في رحال الأخوة. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، كفى بهذه الإضافة فضلا وشرفا، وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه، وسلبت نفوسهم حبًا إليه وشوقًا إلى رؤيته. فهو المثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرًا أبدًا، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبًا وإليه اشتياقًا. فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسلبهم، كما قيل: حط العشاق ركائبهم بين العلمين والحرم، حط العشاق ركائبهم بين العلمين وبالحرم. وغدا المشتاق بزفرته في مغربه يبكي بدمي، قد قيدني ما قلدني من أمر حكيم ذي حكمي، وصروف الدهر تعارضني عما أبغيه من القسم، ساروا وذنوبي تقعدني فقرعت السن من الندم. يا معشر الحجاج الناسلين من الفجاج، أتعقلون ما تواجهون وإلى من تتجهون؟ أم تدرون على من تقدمون وعلى ما تقدمون؟ طوبى لمن حج بيت الله واعتمر وطاف سبعًا وفي إحرامه اتزر. يا فوز من عاد لا فسقًا ولا جدلا، يا سعد من فمه قد قبل الحجر، وعانق الركن بالكفين ملتزمًا مناجيًا من يرى ما جل أو صغرا. دعوني أحرك الشوق الساكن إلى أشرف الأماكن، دعوني في هذه الخطبة أستدر الدموع السواكب، والدمع في كتاب الله عزيز لم يرد إلا مرتين. هنا مكة الحرام، هنا أصدرت شهادة ميلاد الإسلام، هنا الركن والمقام، هنا منتهى الرحلة ومبتدأ الطواف، هنا تم التمام وكمل البناء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هنا أعلام إبراهيم وخطوات إسماعيل ودمعات هاجر، وعرق محمد صلى الله عليه وسلم الذي بل الثرى وبلغ الثريا. هنا الكعبة الزهراء والوحي والشذا، هنا النور فافني في هواه وذوبي. ويا مهجتي بين الحطيم وزمزم، تركت دموعي شافعا لذنوبي، وفي الكعبة الزهراء زينت لوعتي وعطر أبواب السماء نحيبي. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم فلله كم من عبرة مفراقة وأخرى على آثارها تتقدم وقد شرقت تلك الدموع وقد شرقت تلك العيون بدمعها فيبصر من بين الدموع فينظر من بين الدموع ويبصر. دعوني أهتف في أسماعكم بما هتف به النبي الإمام والقوم من خلفه قد لبسوا الإحرام، لبوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وادي العقيق قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. قلبي يطوف مع الحجيج مكبرا، فارحمه وارحم دمع عيني إن جرى. جسدي هنا والروح في خلواتها، مغلوبة جاءت إليك لتنصرا. ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفعه بها درجة. أفلا يستدر ذلك المدامع؟ وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه، فضجت ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه، وقد كادت الأرواح تزهق فرحة لما نحن من عظم السرور وجدناه. تصافحنا الأملاك من كان راكبا، وتعتنق الماشي إذا تتلقاه. أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ أنخ ركابك يا من شئت مغفرة بأبي قبيس، واقصد ذلك الحرم، وتابع السير في ذل وفي وجل، وناج رب البيت في حجر وملتزم، وطف ببيت الله واسأله مكرمة. وطف ببيت الله واسأله مكرمة يرقيك منزلة ذو الجود والكرم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم ينبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. قال الربيع بن سليمان: حججنا مع الشافعي فما ارتقى شرفا ولا هبط واديا إلا وهو يبكي وينشد: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقاعد خيفنا والناهض. سحرا إذا أفاض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى، فيضا كملتطم الفرات الفائض. إن كان رفضا حب آل محمد، فليشهد الثقلان أني رافضي. حج عطاء بن أبي رباح 70 حجة، ما اشتفى فؤاده وما ارتوى غليله 70 حجة وقد عمر. وهو الذي يقول بلسان الحال: تذكرت أيام الحجيج فأسبلت جفوني دماء واستجد بي الوجد، وأيامنا بالمشعرين التي مضت، وبالخيف إذ حاد الركاب بنا يحدو. أحرك الشوق الساكن لندخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن بالبحرين أقواما ما سلكتم واديا ولا قطعتم فجا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. من السلف من حج أكثر من 40 حجة: سعيد بن المسيب، محمد بن سوقة، بكير بن عتيق، وابن أبي عمر العدني، وسعيد بن سليمان، والعباس بن سمرة، وأيوب السختياني، وهمام بن نافع، ومكي بن إبراهيم، وخلق كثير. دعوا عيني تقربكم دعوني، ومن أنوار مكة كحلوني، فرسم الكعبة الغراء باق بأعينكم يشع فصدقوني، فهاتوا لي شعاعا من ضياه ومن أنوارها لا تحرموني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرع سمعك، فإن هذا الحديث يحرك لواعج الشوق والله، ويأخذ بأزمة القلوب أي مأخذ. قال: أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي شعثا غبرا من كل فج عميق، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك شعرك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. بعرفات بيان آخر يزلزل الشوق زلزلة عنيفة، ويحرك من الخفوق كل ساكن، ويطلق العنان للقنوات الدمعية أن تجري، نعم أن تجري ولا أقول تسيل. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. يا رجالا بين أعلام منى، ألثموا الأستار وامشوا رملا، وقفوا في عرفات وقفة تمحو عن ذي زلة ما عملا. وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يتوب وينعم. قال علي بن الموفق رحمه الله: لما تم لي 60 حجة خرجت من الطواف وجلست بحذاء الميزاب وجعلت أفكر لا أدري أي شيء حالي عند الله عز وجل، وقد كثر توددي وترددي إلى هذا المكان، فغلبتني عيني فكأن قائلا يقول لي في المنام: يا علي يا علي، أتدعو إلى بيتك إلا من تحبه؟ قال: فانتبهت وقد سري عني ما كنت فيه، لله در ركائب سارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى. الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. قال طلحة اليامي: كنا نتحدث أنه من ختم له بإحدى 3، إما قال وجبت له الجنة، وإما قال برئ من النار. من صام شهر رمضان فإذا انقضى الشهر مات، ومن خرج حاجا فإذا قدم من حجته مات، ومن خرج معتمرا فإذا قدم من عمرته مات. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. هل تحرك الشوق الساكن إلى أشرف الأماكن؟ خلفوني مع الدموع وراحوا، ليتهم من وداعهم قد أراحوا، أزمعوا الحج يا هناهم فصاروا، يسبق الطائرات شوق صراح. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. أظن أن أحدا منكم لم يخطئه ذلك الخبر، أظن أن أحدا منكم مهما تجافى عن متابعة الشاشات ومهما أشاح بوجهه عنها إلا أنه شهد حفلة الشواء التي أقيمت لإخواننا، وامرأة في أرض الرباط تفقد 9 من ولدها. يا لهول المصيبة، ويا لعظم الخطب، ويا لجلل المصاب. حين يفقد الواحد منا، وحاشا أن تفقد ولدا أو ولدين، فإن ذلك الخطب العظيم والأمر الكبار. وحين فقدت الخنساء 4 من ولدها سارت شامة في التاريخ وعلامة تذكر عند كل بلية ويرتفع اسمها عند كل مصيبة. أن تفقد طبيبة 9 من ولدها ذلك لعمر الله جهد البلاء. إلى متى؟ السؤال الذي يطرح نفسه، إلى متى؟ أإلى آخر نسمة في غزة؟ أإلى آخر عرق ينبض ووديجة تتحرك في غزة؟ رائحة شواء إخواننا حرقاً وصلت إلى أبعد نقطة يمكن أن تصلها في الكوكب، إلى متى؟ ليس لها من دون الله كاشفة. وهذه العشر تجاب فيها الدعوات وترفع فيها النداءات، لا يحل لي ولك أن ندعو بصلاح الحال والمآل والولد وطلب المال ثم نغفل عن مصاب وجرح لا يزال يثعب دما في أرض الرباط. اللهم يا من جل ثناؤه، اللهم يا من عظم سلطانه، اللهم يا من تبارك اسمه، اللهم يا من تعالى جده، اللهم يا من لا إله غيره، اللهم يا رب الحجيج، اللهم يا سامع الضجيج، اللهم يا من لا يخفى عليه شيء، اللهم يا من لا يعزب عنه شيء، يا من هو أغير على محارمه، يا من هو أبر بعباده، يا من هو أولى بخنساء غزة. اللهم إنا نستعديك على اليهود الغاصبين، ونستنزل عليهم نقمتك وغضبك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم حريقاً كحريق أهل غزة، وقتلاً كقتل إخواننا. اللهم أبد خضراءهم واستأسر شأفتهم، اللهم شل أيمانهم، اللهم هدم كيانهم، اللهم اكتم أنفاسهم. اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. إلهنا ارحم المحترقين، اللهم ارحم من احترقوا أجسادا ومن احترقوا قلوبا. اللهم أنزل عليهم رأفتك وحنانك يا رب هذه الأشهر الحرم، يا رب هذه الأيام الفاضلات، يا رب العشر المباركات. اللهم أقر أعيننا واشف صدور قوم مؤمنين، ليس لها من دونك كاشفة. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في المصائب كلها واخلف لنا خيرا منها. الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصف واعتدلوا سدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.